رصاص المش تبكين سرايا الأسمر في برقين باللون الأحمر لون الدم كتبت تاريخك يا فلسطين اكتب برصاص المش تبكين سرايا الأسمر في برقين باللون الأحمر لون الدم كتبت تاريخك يا فلسطين سرايا القدس الما تنزل تدعس عجنودك يا محتل من تحت رصاصة لا مدفل نحفر لك قبرك في برقين سرايا القدس ما تنزل تدعس عجنودك يا محتل من تحت رصاصة لا مدفل نحفر لك قبرك في برقين سوينا شلمة غربة شاكيد بأربع سلسلة بالعادي ثارت محمد غنيم بعد نور غنيم طار برصاص الحرب وشالت محمد صبح اللي ما يتأخر عن أصحاب الثار وقرر يسحب يضرب زخ رصاصه صد الجيش الجيب تفشر هلا هلا هلا والمجروح بعطره يفوح احمد ابن غنيم الروح عزمه ثابت كفه طالت راس العاد وهد صروح اكتب برصاص المش تبكين سرايا الاسمر في برقين باللون الاحمر لون كتبت تاريخك يا فلسطين سرايا القدس ما تنزل تدعس عجنودك يا محتل من تحت رصاصة لا مدفل نحفر لك قبرك في برقين اسماعيل ابو شادوف الحر من سجنه على العهد صر أشرف الشدع المغوار من سجنه يكمل مشوار صامت ما همه القيود ولا عتم الزنازير محمد عمودي رح يتحرر و وراسي الصهيوني رح يتكسر. مهند سلام الغالي طالع لو طالت لسنين. اكتب برصاص المشتبكين سرايا الاسمر في برقين باللون الاحمر لون الدم كتبت تاريخك يا فلسطين. سرايا القدس الما تنزل تتعس عشنودك يا محتل من تحت رصاصة لا ما تفل نحفر لك قبرك في